السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الأحزاب وصلنا إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يحذر الله تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم الرؤوف الرحيم، لئلا يقابلوه بضد ما يجب له من الإكرام والاحترام، وألا يتشبه بحال الذين آذوا موسى كليم الرحمن فبرأه الله مما قالوا من الأذية، أي أظهر الله براءته. والحال أنه ليس محل التهمة والأذية، فإنه كان عند الله وجيها مقربا لديه من خواص المرسلين ومن عباد الله المخلصين، فهو من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، فلم يزجرهم ما له من الفضائل عن أذيته والتعرض له بما يكره. فالله يحذر المؤمنين أن يتشبهوا بهؤلاء الذين آذوا نبي الله موسى، فلا يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من القول ولا بالفعل عليه الصلاة والسلام، ويعظموه ويجلوه ويوقروه صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذه الآية الجليلة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، ما أوجه أذية نبي الله موسى؟ أوجه أذية نبي الله موسى منها ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئهم مما قالوا لموسى. فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، أي جرى بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فلذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وقال شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوى حفظه الله: على ما يبدو لي أن هذا القول هو فذلك قول يا أيها الذين آمنوا، يعني تأويل الحديث بالآية، قال هو من قول أبي هريرة، والله أعلم. وأيضا هذا السبب، أو هذا سبب من الأسباب، أو هذا من أذية نبي الله موسى التي أذوه بها، وكذلك تهموه بقتل أخاه هارون. ولذلك فإن الطبري رحمة الله عليه أورد طرقا، قال وقال آخرون: بل كان أذاهم إياه ادعاءهم، وهذه رواه ذكره الحافظ بن كثير، رواه عن ابن أبي حاتم كما في التفسير، قال رحمة الله تعالى عليه، قال الإمام جرير الطبري قال: وقال آخرون: بل كان أذاهم إياه ادعاءهم عليه قتل هارون أخيه. وذكر من طريق عباد قال: حدثنا سفيان بن حبيب عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه في قوله: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، قال: صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون، فقالت بنو إسرائيل: أنت قتلته، وكان أشد حبا لنا منك وألين لنا منك، فآذوه بذلك. سبحان الله العظيم. فأمر الله الملائكة فحملته حتى مروا به على بني إسرائيل، وتكلمت الملائكة بموته حتى عرف بنو إسرائيل أنه قد مات، فبرأه الله من ذلك، فانطلقوا به فدفنوه، فلم يطلع على قبر أحد من خلق الله إلا الرخم، فجعله الله أصم أبكم. سبحان الله العظيم. ولذلك أيضا هناك أوجه أخرى لأذية بني إسرائيل لموسى صلى الله عليه وسلم، منها أن عدد من أهل العلم كالفخر الرازي وغيره ذكروا في تفسيرهم أن، وكذلك أشار لذلك ابن عطية في تفسيره، أن قارون قرر مع امرأة فاحشة، أي وقع في الزنا مع امرأة، وحتى تقول عند بني إسرائيل إن موسى زنى بها، فلما جمع قارون القوم والمرأة حاضرة ألقى الله في قلبها أنها صدقت، يعني تقول الصدق ولم تقل ما لقنت. وكذلك ما أجمل يعني كلمة فخر الرازي هنا، قال وما وبالجملة الإيذاء المذكور في القرآن كاف، وهو أنهم قالوا له إذا فذهب أنت وربك فقاتل، هذا أذية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يستجب له يؤذوه، فاذهب أنت وربك فقاتلا. وقولهم أيضا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أعوذ بالله، وقولهم لن نصبر على طعام واحد، إلى غير ذلك. فقال الله تعالى للمؤمنين لا تكونوا أمثالهم، إذا طلبكم الرسول إلى القتال أي لا تقولوا فاذهب أنت وربك فقاتلا، ورضي الله عنهم، ما فعلوا مثل ما فعل اليهود، بل قال قائل الأنصار سيدهم سعد رضي الله عنه والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى إذا أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن والله لنقاتلن من بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومن خلفك، والله لو أمرتنا أن نخوض بها برك الغماد لخضناها، ولم يتخلف عنك منا رجل واحد. قال ولا تسألوا ما لم يؤذن لكم فيه، وإذا أمركم الرسول بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فقوله تعالى فبرأه الله مما قالوا، أي قطع الله حجتهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة، وغضب الله تعالى عليهم وجعل نبيه موسى وجيها، وكان ذا وجاهة ومعرفة. والوجيه هو الرجل الذي يكون له وجه عظيم، أي معروف بالخير، وكل أحد وإن كان عند الله معروفا لكن المعرفة المجردة لا تكفي في الوجاهة، لا تكفي في الوجاهة، وكان عند الله وجيها. أيضا في قوله تعالى وكان عند الله وجيها، أي له وجاهة ومنزلة عالية عظيمة عند ربه. قال الحسن البصري كان مستجاب الدعوة عند الله، وقال غير من السلف لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. ومن وجاهته العظيمة أنه شفع في أخيه هارون أن يكون رسولا فأرسله الله من أجل وجاهة نبي الله موسى، وأجابه الله لذلك. ولكن ربنا تعالى أيضا منع موسى عليه السلام من رؤيته، لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، لكن منعه من رؤيته لما يشاء الله عز وجل من حكمة عظيمة، والقوى البشرية لا تستطيع أن تتحمل رؤية الله عز وجل في الحياة الدنيا، ولكن المؤمنون يرون ربهم في الجنة بإذن الله تعالى، كما ذكرنا ذلك من أدلة في غير ما سورة. وأيضا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كان عند الله وجيها، شرفه الله تبارك وتعالى وعظمه وجله، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤذى فيتذكر أذية بني إسرائيل لموسى فيقول يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، كما في الحديث الذي ثبت في الصحيح عن ابن مسعود وصحيح البخاري أن ابن مسعود قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها وجه الله، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فغضب عليه الصلاة والسلام قال حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر صلى الله عليه وسلم، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال الإمام جلال الطبري رحمة الله عليه: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن بني إسرائيل آذوا موسى، آذوا نبي الله ببعض ما كان يكره أن يؤذى به، فبرأه الله مما آذوه به، وجائز أن يكون ذلك كان قيلهم إنه أبرص، وجائز أن يكون كان ادعاؤهم عليه أنه قتل أخيه هارون، وجائز أن يكون كل ذلك لأنه قد ذكر كل ذلك أنهم قد آذوه به، أو ذكر كل ذلك أنهم قد أذوه به، ولا قول في ذلك أولى بالحق مما قال الله إنهم آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كذلك من وجهته أن الله شق له البحر عليه الصلاة والسلام، ومن وجهته أنه رفع الجبل على بني إسرائيل كأنه ظلة، نعم، ومن وجهته العظيمة أنه كلمه الله تعالى تكليما، وهذا شرف عظيم ونعمة عظيمة. وأما أذية الحبيب صلى الله عليه وسلم، ربنا تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يعني لا تؤذوا نبيكم كما آذى بنو إسرائيل نبي الله موسى. أهل النفاق كانوا يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم ويلمزونه عليه الصلاة وتم السلام، فكما قال الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وقوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، وقولهم: تزوج محمد زوجة ابنه، وقولهم قول منافقين: ليرجعن إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقولهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله، كل هذا أذية لرسول الله. وكذا آذوه في حادثة الإفك، رموا أم المؤمنين عائشة بالفاحشة رضي الله عنها وارضاها وبرأها الله مما قالوا، وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج بزينب، وآذوا رسول الله بصور شتى من أهل الكفر، وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصور شتى من أهل الكفر والنفاق، كما قال الكفار عنه: شاعر وكاهن ومجنون صلوات ربي وسلامه عليه. وآذوه في يوم بدء يوم أحد، جحش جانبه وكسرت رباعيته وسال الدم الشريف من وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام، ووضع عليه سل الجزور، وأذوه أعظم الإذاء صلى الله عليه وسلم. فربنا تعالى يقول للمؤمنين: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لا تؤذوا حبيبنا عليه الصلاة والسلام كما آذى بنو إسرائيل نبينا موسى عليه الصلاة والسلام، وبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهنا يا إخواني فائدة ذكرها القرطبي رحمة الله عليه، قالوا بأن هارون مات قبل موسى في التيه، ومات موسى قبل انقضاء مدة التيه بشهرين، وهذه ذكرها أيضا ابن عطية في النكت، عفوا في النكت والعيون ابن عطية، نعم عفوا في كتاب النكت والعيون تفسير النكت والعيون ذكر ذلك ونقل ذلك عنه ابن الإمام القرطبي رحمة الله عليه. وهنا قال مسألة الإمام القرطبي قال مسألة في وضع موسى عليه السلام ثوبه على الحجر ودخوله في الماء عريانا دليل على جواز ذلك، يعني جواز الاغتسال عريانا، جواز الاغتسال عريانا، وهو مذهب الجمهور. ومنعه ابن أبي ليلى، واحتج ابن أبي ليلى بحديث لم يصح، وهو قول صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الماء إلا بمئزر فإن للماء عامرا، وهذا الحديث لا تدخل الماء إلا بمئزر فإن للماء عامرا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن عدي في الكامل عن جابر، وفي إسناده يحيى بن سعيد التميمي المدني، قال فيه البخاري وأبو حاتم منكر الحديث، وقال ابن عدي وغيره يروي عن الثقات البواطيل. وقال القرطبي رحمة الله عليه: أما إنه يستحب التستر لما رواه إسرائيل عن عبد الأعلى أن الحسن بن علي دخل غديرا وعليه برد له متوشحا به، فلما خرج قيل له فقال: إنما تسترت ممن يراني ولا أراه، يعني من ربي والملائكة. ولكن هذا الأثر رواه أخرج عبد الرزاق من طريق جابر الجعفي عن الشعبي أو عن أبي جعفر محمد بن علي أن الحسن والحسين دخل الفرات وعلى كل واحد منهما إزار، ثم قال إن في الماء أو إن للماء ساكنا. ولا شك أن جابر الجعفي ضعيف، يعني هذا الأثر لا يصح، لا يصح عليه السلام. لذلك حكم الاغتسال عريانا جائز، ليس فيه بأس. اغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم عريانا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل عريانا كما اغتسل مع ميمونة في جفنة واحدة، واغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم عائشة رضي الله عنها كذلك، وهذه كلها حديث ثابت في الصحيح. واغتسل فتح مكة ووضع ستارة، يعني سترا، وجاءت أم هانئ فسلمت عليه وهو يغتسل صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث اغتسال موسى عليه الصلاة والسلام عريانا وحده، وكذلك قصة اغتسال النبي الله أيوب عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثو في ثوبه التراب، عفوا، يحثو في ثوبه الجراد من الذهب، فنداه رب يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، لا غنى لي عن بركتك. وترجم الإمام النووي رحمة الله عليه لقصة موسى بقوله: باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. ثم قال بعد الترجمة: فيه قصة موسى عليه السلام، وقد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة، وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك، فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة. وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك. قال العلماء: والتستر بمئزر ونحو في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف، والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه. وقال الشوكاني في شرح حديث اغتسال أيوب عريانا عليه السلام، قال ابن بطال: وجه الدلالة من الحديث أن الله تعالى عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا، فدل على جوازه. وقال أيضا: وجه الاستدلال بهذا الحديث وحديث أبي هريرة الذي سيأتي أنهما، يعني أيوب وموسى، ممن أمر عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به، أو ممن أمر بالاقتداء به. قال الحافظ ابن حجر: وهذا إنما يأتي على رأي من يقول شرع من قبلنا شرع لنا، والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لشرعنا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فيجمع بين الأحاديث بحمل الأحاديث التي فيها الإرشاد إلى الستر على الأفضل، على الأفضل. لذلك ذهب جماهير العلماء إلى استحباب، عفوا، إلى جواز الاغتسال عريانا. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: وإلى جواز ذلك، يعني إلى جواز التعري خاليا سيما إذا كان ذلك لحاجة مثل الغسل، قال: وإلى جواز ذلك ذهب أكثر العلماء. قال: فقد بوب البخاري عليه باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالستر أفضل. قال: وأفضلية الستر مأخوذة من الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه الحاكم عن معاوية بن حيدة: قلت يا رسول الله، يا نبي الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله، أحدنا إذا كان خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس، صلى الله عليه وسلم، وتبارك الله رب العالمين، فلا بأس بالاغتسال عريانا، وهذا هو الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد والمدد والإعانة والخير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.